نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر محاضرة كان الحديث حول باب المس على الخفين، وذكرنا بأن الأحاديث في المس على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في باب المس على الخفين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة: فأهويت لأنزع خفي، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا هو الحديث الذي هو أصل في هذا الباب. ذكرنا في المحاضرة السابقة ما هي شروط المس على الخفين كما ذكرها المؤلف رحمه الله، وما هو الراجح فيها. فالمشهور أن المسح على الخفين يجب أن يكون على الجوارب الثخينة، وذكرنا بأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا من سنة. كذلك اشترط كثير من الفقهاء أن تثبت بنفسها، وأن تكون على محل الفرض، يعني تستوعب محل الفرض، وكل هذه الشروط ليس عليها دليل، بل جاء عن التابعي الجليل سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: امسح على ما تعلقت به رجلك، امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ومرقعة ومخرقة. فهذا دليل على أن كلما سمي خفا فهو خف يجوز المسح عليه. كذلك ذكرنا من الشروط أن المسح الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى وليس في الطهارة الكبرى، وهذا صحيح. فإذا كان الإنسان على جنابة وجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل قدميه، إنما هذا يكون في الطهارة الصغرى. كذلك من شروط المسح أن يكون الخف أو الجورب طاهرا فلا يمسح على جورب نجس، وأن يكون مباحا وليس محرما. ثم ذكرنا أن مدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. ثم أظن ختمنا بمسألة متى تبدأ مدة المسح. فالمؤلف رحمه الله ذكر بأن مدة المسح تكون من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني يتوضأ ثم يلبس الخفين ثم ينتقض وضوءه، ثم بعد ذلك يتوضأ فيمسح، تبدأ مدة المسح. وذكرنا أن الصحيح والله أعلم أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة، لأنه جاء في الحديث: يمسح المقيم، يمسح المسافر. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على المسح، فيبدأ المسح أو مدة المسح تبدأ من أول مسحة، من أول مسحة. أظن وقفنا إلى هذه النقطة، ونكمل قول المؤلف رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو رأي كثير من العلماء أن المسح ينتقض بأمرين: بانقضاء المدة وبخلع الممسوح. معنى هذا الكلام: لو أن إنسانا مسح لصلاة العصر وهو مقيم فإنه يمسح للعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ولا يمسح للعصر، لأنه في العصر تنتهي مدة المسح حتى وإن كان على طهارة. يعني الآن وصل إلى صلاة العصر وقد انتهت المدة وهو على طهارة، فعلى قول المؤلف رحمه الله أن هذا من نواقض المسح، وعلى القول الصحيح أنه لا تنتقض الطهارة، لا ينتقض المسح ما دام على طهارة، ما دام على طهارة. فإذا كان على وضوء وانقضت مدة المسح فإنه يصلي لأنه أدى ما أمر الله عز وجل وهي الصلاة على طهارة. فإذا انتقض وضوءه بعد ذلك بعد انتهاء مدة المسح، هنا يجب عليه أن ينزع الخوف أو الجورب ثم يغسل قدميه ثم يلبس مرة أخرى ثم يمسح إن شاء بعد ذلك. فالصحيح أن انقضاء مدة المسح لا ينقض المسح إلا بعد نقض الوضوء، أما ما دام على وضوء فإنه يصلي لأنه صلى كما أمر الله، صلى بطهارة صحيحة. الناقض الثاني هو خلع الممسوح، وهو قول جمهور العلماء أن الذي يمسح على الخفين والجربين ثم يخلع هذا الممسوح فهذا الخلع نقض للمسح، يعني لا بد أن يتوضأ ويغسل قدمي، فهذا من النواقض، والصحيح أيضا أن لا دليل على ذلك، بل جاءت الأدلة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بأن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة ولا ينقض المسح. ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قضى حاجته ثم توضأ ثم مسح على خفه ثم خلع خفه ثم صلى، وهو أثر صحيح في مصنف عبد الرزاق. فهذا الدليل على أن علي رضي الله عنه كان يرى أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة. وثبت أيضا عن زيد بن أسلم كذلك من الصحابة أنه ذكر أو فعل مثل فعل علي رضي الله عنه، وثبت أيضا عن إبراهيم النخعي وهو من التابعين وغيرهم، والحسن البصري وغيرهم. فكان معروفا عند بعض الصحابة وبعض التابعين هذا الأمر. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن خلع الممسوح لا ينقض المسح، وقاس بقياس جيد، يقول: لو أن إنسانا توضأ ثم مسح رأسه ثم حلق رأسه ثم صلى فصلاته صحيحة، ولا يقال له اذهب وارجع وامسح رأسك. فقال: كذلك من توضأ ثم مسح على الخفين ثم خلع الممسوح ما دام على طهارة فإن المسح باق ووضوءه باقي. قال رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن شخصا كان مسافرا، والمعروف أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، ثم أقام قبل أن تنقضي مدة المسح فإنه يمسح مسح مقيم. نفرض أن إنسان في السفر مسح 2 متتاليين، بقي له كم؟ 1 ثم أقام، انتهت مدة المسح فلا يمسح، يمسح مسح مقيم. سافر يوم واحد قبل أن ينتهي اليوم أقامه، هو في السفر له أن يمسح 3 أيام، مسح نصف يوم ثم أقام، يمسح مسح إيش؟ مقيم، يعني يكمل النصف اليوم ويكون يوما واحدا، هذه مسألة أولى. أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، يعني هو الآن مقيم وله أن يمسح يوم وليلة، ثم بعد أن مسح نصف يوم مثلا سافر، فإنه يمسح كم؟ يوم واحد فقط. قالوا هذا يكمل اليوم ولا يمسح 3 أيام بلياليها. قالوا لأن هذه عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر فيها، هكذا قالوا. والصحيح والله أعلم أنه ينتقل من حكم المقيم إلى حكم إيش؟ المسافر، فيكمل مسح مسافر لأنه أصبح مسافرا، والمسافر يحق له أن يترخص برخص السفر. قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. هذا الباب هو باب المسح على الخفين، لكن المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء يذكر ما يتعلق بالمسح، يعني كأنه يذكر فقه المسح. فهنا الممسوحات 3: الخفين والعمامة والجبيرة. فجمع المؤلف رحمه الله فقه الممسوحات في باب المسح الخفين، وهذا يناسب هذا الباب. لما انتهى من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين تكلم الآن عن الأحكام المتعلقة بالمسح على العمامة. قال: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. يجوز المسح، الحديث في صحيح مسلم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين ومسح على العمامة، مسح على الخفين ومسح على، فالمسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ثابت في صحيح مسلم، بمعنى أن الإنسان إذا كان عليه عمامة وتوضأ فإنه لا ينزع العمامة، يجوز له أن يمسح عليها مسحة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط المؤلف رحمه الله شروط، قال: إذا كانت ذات ذؤابة. الذؤابة طرف العمامة، طرف من الخلف يسمى ذؤابة، فاشترط المؤلف وكثير من العلماء أن تكون ذات ذؤابة، واشترط البعض أيضا أن تكون محنكة، يعني يجعل هذه الذؤابة أو هذا الزاد تحت الحنك. وهذان الشرطان في الحقيقة ليس عليهما دليل، لأنه لا بد من إثبات دليل، لا بد من دليل لإثبات هذا الحكم الشرعي، وهو اشتراط أن تكون العمامة ذات ذؤابة أو محنكة. إنما يمسح على أي عمامة كما جاء في عموم الحديث، مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين ومسح على العمامة. قال: إلا ما جرت العادة بكشفه. العادة جرت بكشف الأذنين مثلا، اللي يلبس عمامة يكشف الأذنين ويكشف شيء من الجبهة أو الناصية، هذا أمر معتاد. وهل يشترط عند مسح العمامة أن يمسح شيئا من الجبهة أو الناصية؟ لأنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه والعمامة، قال: مسح على ناصيته والعمامة. فهل هذا من باب الاستحباب أم من باب الوجوب؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يشترط، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه أمر أنه يجب أن يمسح شيء من الرأس أو شيء من الناصية حتى يمسح على العمامة، إنما ما جرت العادة بكشفه يكشف ولا يشترط مسحه، إنما يمسح على العمامة. قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. قول المؤلف رحمه الله على جميع ذلك يعود على ماذا؟ من يعرف؟ الاثنين، الظاهر والله أعلم على الاثنين، يعني يشترط الطهارة قبل المسح على الخفين حتى يمسح الخفين، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين، وهذا ذكرناه أنه من شروط صحة المسح أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة. لكن أيضا الضمير يرجع على العمامة، فكأن المؤلف يرى رحمه الله أنه حتى يصح المسح على العمامة لابد أن يكون على وضوء، وهذا ليس عليه دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو اشترط أن يكون الإنسان على وضوء حتى يمسح على العمامة. فلو لبس العمامة وهو على غير وضوء ثم توضأ ومسح العمامة صح ذلك لعدم وجود دليل على الاشتراط. قال ويجوز المسح على الجبيرة. الآن انتهى من أحكام المسح الخفين، ثم الأحكام متعلقة بالعمامة، ثم الآن المسح الجبيرة. قبل ذلك، هل تشترط في العمامة مدة؟ يعني هل نقول يمسح على العمامة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام لياليها؟ الظاهر لا، الظاهر أنه لا يشترط كذلك، فليس هناك حديث. لاحظوا يا الأخوة أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ولا يستغرب الإنسان حينما يخالف أقوال بعض الأئمة رحمهم الله لعدم وجود دليل، فهذه باب العبادات باب توقيفي، لابد كل مسألة أن يكون عندنا نص من قرآن أو من سنة. احنا قلنا بأن المسح الخفين لا يصح إلا عندما يدخل الإنسان قدميه طاهرتين، يعني توضأ. ما قلنا ذلك في العمامة، لماذا؟ لم يأتي دليل بذلك، فنقول عند مسح العمامة لا يشترط أن يكون الإنسان متوضئا قبلها. في المسح الخفين النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن مدة المسح يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام لآليها للمسافر، لم نقل ذلك في العمامة كذلك، لأنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل، وهذا أمر مشهور. يعني العمامة ليس أمر حادث الآن حصل، العمامة النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، فلو كان هناك أمر مشروع في العمامة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا كان هناك حاجة لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما في العمامة إلا المسح فقط، دل ذلك على أن لا يشترط في العمامة لا المدة ولا الطهارة قبلها. قال المؤلف رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة. عند النظر في الأحاديث الواردة في الجبيرة كما قال كثير من أهل العلم، نجد أنه لم يثبت في المسح على الجبيرة حديث صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في المسح على الجبيرة، ولكن ورد أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح في سنن البيهقي أنه كان يمسح على الجبائر، وهذا مستند شرعي صحيح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما هو أشد الناس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم المرفوع، فيكون هذا الدليل على مشروعية المسح على الجبائر. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. يعني هذا شرط المسح على الجبيرة أن لا يتعدى موضع الحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان الجبيرة، طبعا احنا ما عرفنا الجبيرة، معروفة العيدان كما يقولون، تتشد على العظم لتجبره، سمي الجبيرة تجبر العظم بعود أو نحوه، يعني ما يوضع على موضع الطهارة للحاجة، هذه الجبيرة. فإذا احتاج الإنسان إلى جبيرة في الذراع مثلا، من اليدين إلى المرفقين موضع من مواضع الوضوء الواجب، فإذا كان الإنسان جرحه فقط يأخذ مثلا نصف الذراع أو ربع الذراع مثلا، قالوا فتمسح يمسح على الجبير موضع الحاجة فقط، وأما غير موضع الحاجة فلا بد من الغسل. هذا معنى قول المؤلف إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، يعني هذا هو وقت المسح الجبيرة، ليس لها وقت معين، مهما طالت ما دام الإنسان محتاج إلى هذه الجبيرة فإنه يمسح عليها عند الوضوء. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. والرجل والمرأة في ذلك، ذلك يعود على كل ما سبق، يعني في أحكام المسح على الخفين وفي أحكام المسح على الجبيرة إلا العمامة استثناها المؤلف رحمه الله. قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. لماذا لا تمسح العمامة؟ لأنها تشبه بالرجال، فالمرأة لا تمسح على العمامة بل لا تلبس العمامة لأن العمامة خاصة بالرجل. لكن سؤال الآن، هل تمسح المرأة على الخمار؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني امرأة تلبس الخمار المعروف فهل تمسح عليه؟ الظاهر والله أعلم جواز المسح للحاجة، وقد ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها في المصنف لابن أبي شيبة بسند حسن أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح، فلعل الأثر يحمل على وجود المشقة. فنقول للمرأة ما دامت في بيتها أو بين محارمها فإنه يجب عليها أن تمسح على شعرها. إن كانت في مكان يشق عليها نزع الخمار فإنه تؤخذ أو يؤخذ بأثر أم سلمة رضي الله عنها فتمسح على خمارها، وهذا جائز والله أعلم. هنا مسألة أو تفصيل وهو يتعلق بالجبيرة، لأن هذا يكثر السؤال عنه، متى يمسح الإنسان ومتى يغسل؟ عندنا أربعة أحوال أو أربعة أمور، انتبهوا الآن أتكلم عن الجبيرة. الآن عندنا جرح، الآن إنسان جرح جرحا لا يخلو الأمر من أربعة أمور، أربع أحوال. الحالة الأولى أن يكون الجرح مكشوفا ولا يضره الغسل، هذه الحالة الأولى، يعني الجرح مكشوف ما في جبيرة ولا يضره الغسل، فهنا ما هو الواجب؟ الواجب الغسل عند الوضوء. الآن إنسان يتوضأ وفي ذراعه مثلا جرح مكشوف لا يضره الغسل، وجب عليه إيش؟ أن يغسله، هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون الجرح مكشوفا ويضره الغسل لكن لا يضره المسح، فما الواجب؟ الواجب المسح، يعني تخفف الطهارة من الغسل إلى المسح. ما في جبيرة الآن، مكشوف إذا غسله ضره ذلك، لكن لو أخذ ماء ومسح عليه فإنه يمسح، هذا الحال الثانية. الحال الثالثة أن يكون الجرح مكشوفا ويضره الغسل ويضره المسح. من يعرف الجواب؟ واضح المسألة؟ عندنا جرح الآن مكشوف، إذا غسلت ضرك، إذا مسحت ضرك، لا يمكن أن تغسل وتمسح، فماذا تفعل؟ نعم، فيه خلاف، والصحيح أنه يتيمم عنه. من العلماء كابن حزم وغيره قالوا لا يفعل شيء، يعني يتركه لأنه سقط الواجب. ومن العلماء وهذا أظهر والله أعلم أنه يتيمم له، انتبهوا ما معنى يتيمم له، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ويتيمم عن الجرح الذي لم يصبه الماء. وقد يقول قائل كيف تجمع بين الوضوء والتيمم وهذا بدل ومبدل؟ نقول احنا ما جمعنا بين البدل والمبدل، لأن توضأنا في الأماكن التي يصل إليها الماء وتيممنا عن المكان الذي لا يصل إليه الماء. أما إنسان يتوضأ ويتيمم للجميع هذا لا يجوز، هذا بدل ومبدل، وهي مسألة كما قلت خلافية، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم، أن الإنسان إذا كان فيه جرح مكشوف يضره الماء والمسح فإنه يغسل الأعضاء ويتيمم عن هذا الجرح فقط. التيمم لماذا تتيمم؟ تتيمم عند العجز عن استعمال الماء سواء كليا أو جزئيا. فهنا عجزنا عن استعمال الماء في هذا الموضع فشرع لنا التيمم. نعم. اللهم صل على، بس هذا تعليل صحيح، هذا التعليل صحيح، ان عندنا التيمم كما سياتي للعجز عن استعمال الماء اما لفقده او لامر كمرض وغيره، فلذلك جمع. على كل حال المساله فيها خلاف وليست اجماعيه. بقي لنا حال رابعه وهي اذا كان الجرح ايش مستورا عليه جبيره فانه يمسح، وهذا هو ما ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. بعد أن بين المؤلف رحمه الله باب الوضوء ثم باب المسح الخفين، جاء إلى الباب الذي يليه وهو ما يتعلق بنواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. النواقض هي المفسدات، يعني إذا طرأت على الوضوء أفسدته، هذه هي النواقض. والنواقض نوعان: النوع الأول أحداث تنقض الوضوء بنفسها، أحداث تنقض الوضوء بنفسها مثل الريح، مثل البول، مثل الغائط، فهذا حدث ينقض الوضوء بنفسه. وهناك النوع الثاني أسباب، وهي مظنة لخروج الحدث، يعني ليس حدث في نفسه لكن مظنة لخروج الحدث كما سيأتي، كالنوم واللمس. قال رحمه الله: وهي سبعة، يعني النواقض سبعة. أولها الخارج من السبيلين على كل حال، نعم هذا الأول، الخارج من السبيل على كل حال. كل ما خرج من السبيلين، والسبيلان هم القبل والدبر، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان نجسا أو غير نجس. كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو ناقض، سواء كان طاهرا أو نجسا، معتادا وغير معتاد. المعتاد كالبول والغائط والريح، وغير المعتاد كخروج الريح في القبل، يعني هناك من النساء من يخرج الريح من القبل، هذا نادر لكن يحصل في مكان غير معتاد، وكخروج مثلا الدود مثلا أو الشعر أو الحصى في القبل والدبر، فهذا أيضا من النواقض. وأدلة أن من النواقض الخارج من السبيلين كثيرة، منها قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا بالنسبة لنجاسة الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول أو غائط أو نوم، فهذا يدل على أن ما خرج من السبيلين كالبول والغائط وغيرهما فإنه ناقض للوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الناقض الثاني قال: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. الخارج النجس من غيرهما، يعني من غير السبيلين، فإذا خرج نجس من غير السبيلين وكان فاحشا يعني كثيرا فإنه ينقض الوضوء. هذا يحصل عند بعض الناس ممن عافانا الله وإياكم يعمل عملية مثلا، فتفتح فتحة غير القبل يخرج منها مثلا البول، فإذا خرج النجس من غير السبيلين كالبول أو الغائط فإنه ينقض الوضوء. استدلوا بعموم الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من بول أو غائط، فهذا عام، فإذا خرج البول الغائط سواء من مخرجه المعتاد أو غير المعتاد فإنه ناقض للوضوء. والخارج النجس من غيرهما إذا فحشه، فإذا خرج من غير السبيلين خارج ليس بنجس فإنه لا ينقض الوضوء، لا لا ينقض الوضوء كالقي والقيح وغيرهما من الأمور التي ليست نجسة. الثالث قال: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. من نواقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل إما يكون بالكلية أو يكون بتغطية العقل، كون العقل يزول هذا جنون، وكونه يغطى إما بنوم أو بإغماء. إذن زوال العقل يشمل أمرين: إما زواله بالكلية وهذا هو الجنون، أو بتغطيته، ليس جنونا لكن يغطى إما بنوم أو بإغماء، وكل هذه من نواقض الوضوء. قال: وزوال العقل. أما دليل الجنون فهذا ظاهر، أن المجنون يرفع عنه القلم كما جاء في الحديث، رفع القلم عن ثلاث ومنها الجنون. وأما الإغماء فقد ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ثم يتوضأ أو يغتسل بعد الإغماء، وعليه الإجماع أن الإغماء من نواقض الوضوء، وكذلك الجنون أيضا الإجماع على أنه من نواقض الوضوء. بقي لنا النوم. النوم فيه خلاف كبير بين العلماء، أوصله البعض إلى 7 أقوال، هل النوم ناقض أو لا. منهم من قال بأن النوم ناقض مطلقا، يعني قليله وكثيره المتمكن وغير المتمكن، ومنهم من قال بأن النوم غير ناقض مطلقا، ومنهم من فرق بين النوم القليل والكثير، فالكثير ينقض والقليل ينقض، ومنهم من فرق بين نوم المتمكن وغير المتمكن، فالمتمكن لا ينقض وغير المتمكن لا ينقض، ومنهم من ذكر أن إذا كان على هيئة الركوع أو السجود، يعني تفاصيل كثيرة. المؤلف يقول: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، كأنه يقول النوم ينقض إلا إذا كان نوما يسيرا وكان جالسا أو قائما، فهو نام نوما يسيرا وهو جالس، أو نام نوما يسيرا وهو قائم، فهذا لا ينقض الوضوء. فكأنه يقول أن النوم إذا كان ثقيلا وعلى غير هيئة الجلوس أو القيام فإنه ينقض الوضوء. لو نظرنا في الأدلة في الحقيقة، الأدلة في ذلك متعارضة في الظاهر، وهناك أحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم، وجاء في رواية ولهم غطيط، ثم يصلون ولا يتوضؤون، وجاءت أحاديث عامة تبين أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، السه فتحة الدبر، العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وهذا هو أقرب الأقوال والله أعلم، أن النوم ناقض مطلقا سواء كان يسيرا أو قليلا، متمكنا أو غير متمكن. أما النعاس فهو خارج عن الموضوع. ترى احنا عندنا 3 أمور: نوم ثقيل معروف، ينام الإنسان فلا يشعر بمن حوله نهائيا، لا بصوت ولا إلا بشيء يعني واضح وشديد، وعندنا نوم خفيف ولا يشعر ما بحوله، لكن بشيء يسير، صوت يسير أو حركة يسير ممكن يستيقظ. عندنا نعاس خارج عن الموضوع. إنسان جالس فيه نوم ويغشى غشاءات خفيفة، هذا خارج عن الموضوع وليس بناقض، إن الإنسان بكامل وعيه. النوم ينقض مطلقا لهذا الحديث، لأننا كما قلنا هل النوم من الأحداث التي تنقض بنفسها أو مظن الحدث؟ هي مظن الحدث، ولذلك قد يحدث الإنسان وهو نائم نوما يسيرا ومتمكنا. واسمعوا لهذه القصة العجيبة والغريبة. أبو عبيد القاسم بن سلام معروف إمام، كان يرى بأن نوم المتمكن جالس على مقعدته لا ينقض الوضوء، يقول لا يمكن. هو يروي هذه القصة، يقول جلست ننتظر صلاة الجمعة وبجانبي شخص جالس متمكن ونائم، يقول فأحدث، هذا الآن جالس متمكن يقول فأحدث، فأيقظته قلت له قم توضأ. قال لماذا؟ قال أنت أحدثت. قال أنا ما أحدثت. قال أقول لك أحدثت. قال ما أحدثت. قال أنت أحدثت. يقول فغيرت رأيي. الإمام أبو عبيد غير رأيه من هذه الواقعة الواضحة إن النوم مظن الحدث، هو جالس الآن ومتمكن تماما، يقول فلما أحدث غير رأيه ورأى الإمام أبو عبيد رحمه الله أن النوم ينقض مطلقا سواء كان خفيفا أو غير خفيف. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف قوي بين العلماء، لكن هذا الذي يظهر أن الإنسان إذا نام ينبغي أن يتوضأ. الرابع من النواقض قال ولمس الذكر بيده، وهي مسألة أيضا خلافية، فقد قال بعض العلماء كما يرى المؤلف رحمه الله أن لمس الذكر مطلقا طبعا بغير حائل فهذا ناقض للوضوء مطلقا، ويرى بعض العلماء أن لمس الذكر لا ينقض مطلقا، ويرى بعض العلماء أن لمس الذكر ينقض إذا كان بشهوة، ويرى بعضهم وهو رأي ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب بعد لمس الذكر الوضوء سواء كان بشهوة أو غير شهوة. دليل المؤلف وهو أن لمس الذكر ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فقال هذا حديث صحيح صريح في أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. والذين قالوا لا ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قيس بن طلق أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام الرجل يمس ذكره أو فرجه في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، يعني لا تتوضأ، إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك، فهذا الدليل على أن الذكر قطعة من الجسد فلو لمسه الإنسان فإنه لا ينتقض. والذين قالوا بأنه ينقض بشهوة وهذا أقرب لقوله والله أعلم، جمعوا بين الحديثين فقالوا يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على أنه بشهوة، ويحمل حديث قيس بن طلق على أنه ليس بشهوة. وعند العلماء قاعدة نافعة في ذلك، وهي أن الجمع أولى من الترجيح وإعمال النص أولى من إهماله، الجمع أولى من الترجيح. إحنا عندنا جمع من ترجيح، ما معنى ترجيح؟ ترجيح تأخذ حديث وتترك حديث. إذا قلت بنقض الوضوء مطلقا ماذا ستقول عن الحديث إنما هو بضعة منك؟ رجحت حديثا على آخر. وإذا قلت بأنه ليس بناقض ماذا تقول في حديث من مس ذكره فليتوضأ؟ إن قلت بأنه على شهوة عملت بالحديثين، وهذا أقرب الأقوال والله تعالى أعلم. قال ولمس امرأة، هذا هو الناقض الخامس، فإذا لمس الرجل امرأة سواء تحل له أو لا تحل له فإنه ينقض الوضوء. دليل ذلك قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فهي آية الوضوء ذكر الله عز وجل فيها النواقض ثم ذكر أو لامستم النساء. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن قول الله عز وجل أو لامستم النساء فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إيش؟ الجماع، وهذا تفسير صحيح. لاحظوا وتأملوا في الآية، آية الوضوء، ذكر الله عز وجل صفة الوضوء ثم ذكر الحدث الأصغر وهي في النواقض الوضوء التي هي في الحدث الأصغر، ثم ذكر الحدث الأكبر. ترتيب الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فضرب الله عز وجل مثلين في هذه الآية لمن يتيمم عند عدم وجود الماء. المثل الأول الغائط وهو الحدث الأصغر، والمثل الثاني لامستم النساء وهو الحدث الأكبر. هو تفسير ابن عباس لهذه الآية أن المقصود لامستم النساء يعني الجماع. وأما دليل عدم نقض الوضوء بلمس المرأة فأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنن أبي داود قبل عائشة رضي الله عنها وصلى، توضأ قبل عائشة وصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يصلي وعائشة معترضة اعتراض الجنازة كما في الحديث، فإذا أراد أن يسجد تقول عائشة غمزني فقبضت رجلي فلمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وغيرها من الأحاديث التي تبين أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والردة، عفوا، هو لمس المرأة لشهوة قول المؤلف، ذكر المؤلف ولمس المرأة لشهوة، وهذا قول في المسألة، وقول الآخر لمس المرأة مطلقا، والقول الصحيح أنه لا ينقض مطلقا. الناقض السادس قال: والردة عن الإسلام، فمن ارتد عياذا بالله عن الإسلام فقد انتقض وضوءه بل بطلت جميع أعماله، لأن الردة تبطل الأعمال كما قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الناقض السابع قال: وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، توضأوا منها. قيل: فنتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا الناقض السابع. لحم الجزور هو لحم الإبل، لحم الإبل، فالجزور هو الإبل ذكرا، البعير ذكرا كان أو أنثى، والجزور مأخوذة من الجزر وهو النحر، وقيل الجزر هو القطع، فهذا هو لحم الجزور. فإذا أكل الإنسان لحم البعير ذكرا كان أو أنثى فإنه ناقض. ما هو دليله؟ كما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم توضأوا منها، نعم توضأوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الجزور. فإذا أكل الإنسان لحم بعير وجب عليه أن يتوضأ. هنا مسائل، وهي المسائل الأولى أن نقض الوضوء من أكل البعير يشمل اللحم وغير اللحم مما يؤكل، يشمل اللحم وغير اللحم، يعني يشمل اللحم والشحم والكبد وغيرها مما يؤكل، لأن هذا جاء من باب الغالب، كما قال عز وجل في لحم الخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وأجمع علماء على أن الخنزير حرام أكله كله، اللحم والشحم وغيره، فكذا يقال هنا. إذن يشمل النقض كل ما يؤكل، وهي مسألة خلافية لكن هذا هو الظاهر، اللحم وغيره. المسألة الثانية: يشمل النقض أيضا ما كان نيئا أو مطبوخا. من الناس من يأكل لحم نيء أو شحم نيء، فهذا أيضا لا يؤثر في الحكم بل هو ناقض سواء كان نيئا أو مطبوخا. الثالثة: لا ينقض الوضوء إذا شرب أو شرب من لبن الإبل، لبن الإبل، أولا لأنه لم يرد النص، واللبن لا شك أنه بخلاف اللحم. ثانيا في حديث العرنيين لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بالوضوء، لم يأمرهم بالوضوء بشرب الألبان. بقيت لنا مسألة مشكلة وهي من شرب من مرق الإبل، هذه مشكلة الآن. عندنا الآن اللبن خارج اللحم قطعا، الشحم والكبد وغيره ألحقناه باللحم، طيب المرق الآن ما بين وبين، طبعا المرق يكون فيه إيش؟ فيه لحم، فهل يقال يلحق باللحم لوجود طعم اللحم فيه، أو يقال بأنه لم يرد فيه النص فلا ينقض الوضوء؟ ما رأيكم؟ صعبة. نعم يلحق باللبن أكيد، بس في طعم اللحم، لكن هو في وسط اللحم، في وسط المرق. نعم الأولى والله أعلم أن يتوضأ، الأولى نقول لا أجزم بذلك، لكن الأولى أن يتوضأ له، وإن كان ليس عندنا نص صريح في ذلك، لكن الأولى أن يتوضأ من المرق. هل ينقض الوضوء من أكل اللحم الحرام؟ هذه مسألة، يعني لو أن إنسان أكل حمارا مثلا، أنا سمعت أن في بعض الدول تأكل الحمار، مو الوحشي، الوحشي جاز، الحمار الأهلي، فأكل حمار وهو أمر محرم، لكن لو أكل، فهل نقول ينتقض الوضوء كما ينتقض بلحم الجزور؟ الصحيح أنه لا ينتقض، لأنه لم يثبت في ذلك الدليل، وإن كان اللحم يعني محرم وآثم من يكون لا شك، لكنه لا ينقض الوضوء. ما هي الحكمة من نقض الوضوء من لحم الإبل؟ تلمس بعض علماء بعض الحكم، قالوا بأن لماذا، اشمعنى يعني لحم الإبل بالذات؟ قيل بأنها خلقت من شياطين، وهذا ورد في حديث صحيح أنها خلقت من شياطين، لكن المقصود فعل الشياطين وصفة الشياطين الشيطنة، وليس أنها جن نفسها أو شيطان. وقيل لأن الإبل فيها شيء من الكبرياء، ومن يأكل لحم الإبل يعني قد يكون فيه شيء من هذا الكبر فيخففه الوضوء. وقيل أن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيحتاج إلى الوضوء، وقيل غير ذلك. والصحيح أن العلة في ذلك هي التعبد. ما معنى التعبد؟ أن هذا أمر غير معقول المعنى، ما دام أنه غير معقول المعنى فلا نخوض فيه، ولا نقول الحكمة كذا وكذا وما عندنا نص صريح في ذلك، فما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل فإننا نقول الحكمة هي التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، فيها حديث وهو حديث صحيح صحيح شيخ الألباني، لكن ليس المقصود شيطان الجن، المقصود صفة الشيطان، لأنها فيها معروف الإبل يعني فيها ما نقول شيطنة، شيطنة يعني ممكن تؤذي من جانبها. ختم المؤلف رحمه الله بقاعدة فقهية سنؤجل الكلام عنها لأنها قاعدة مهمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكلية الخمس الكبرى، ممكن نفصل فيها وبعض أمثلتها في المحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.